خلافا سبت لن دار زكرت لن ألم ذهبت لن كمن دي أردجن كتوش موتن كشر بانجن أدن ألا يد شمن دي ككجن والنبي ين جهت ممنا ين كلا أدن ين كتوش موتن كشر بانجن أدن ألا يد شمن دي ككجن.